وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وفي رواية ابن عباس أيضا عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فزاد عليهم عثمان أنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا أمر يعني يكاد الآن مجمع عليه، كان فيه خلاف لكن هذا الخلاف انقرض وانتهى. فهذا الأمر الذي مثل ما أخبر ابن عمر وابن عباس الذي درج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعه عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، في عهد عثمان ورد عن بسند عن الحسن البصري رحمه الله صحيح أن عثمان كان ربما خطب قبل الصلاة يوم العيد، وعلل هذا ليدرك الناس الصلاة لأن الناس يتأخرون، فأراد رضي الله عنه ألا تفوتهم صلاة العيد فيبدأ بالخطبة فيتشاغل بها مع من حضر فيأتي من يأتي فيدرك الصلاة. وقيل لا، بل أول من بدأ وقدم الخطبة معاوية، وتابعه على هذا مروان بن الحكم وكان أميره على المدينة. ومروان ورد في الصحيح عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أنه فعلا كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول خرجت أنا ومروان فإذا بمنبر قد بني عند دار كثير بن الصلت، فأراد أن يصعد المنبر ويبدأ بالخطبة قبل العيد قبل الصلاة، فجبذت ثوبه فجبذني، يعني أراد أن يشد مروان ويأمره بالصلاة أولا، لكن مروان شد نفسه منه وانطلق وصعد المنبر. ويقول أبو سعيد قلت له قد غيرتم، والله قد غيرتم. قال يا أبا سعيد ذهب ما تعلم أو كلمة نحوها، فإن الناس يقول مروان لا يجلسون لنا إذا خطبنا، فأردنا يراد أن يحصرهم ويبدأ بالخطبة حتى يضطروا للحضور ويجلسوا، لأنه إذا صلى مشوا وانصرفوا وتركوه، فأراد بهذا الفعل خلاف عثمان كان قصده حسن رضي الله عنه، قصده أن يدرك الناس الصلاة الذين يتأخرون. مروان لا، بين عن قصده أن يريد يجبر الناس على سماع الخطبة، وربما تكون خطبه فيها ما فيها من تناول أهل البيت أو ما إلى ذلك، فكان معروف نسأل الله العافية مع بعض بني أمية معروفين بعض شيء من هذا القبيل. على كل حال انتهى هذا الأمر وعاد الأمر إلى ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصارت الثابت المستقر عند علماء الإسلام والمعمول به أن الخطبة قبل أن الصلاة قبل الخطبة. ثم هو عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح إننا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فإذا كان الرسول عليه السلام مع ما يصدر منه من الكلام الجميل الصادق الصحيح الفصيح مع ذلك يأذن من أحب أن يجلس ومن أحب أن ينصرف، مروان أراد يرغم الناس إلا تجلسوا فيحرجهم بتأخير الصلاة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصلي لأن الصلاة آكد، صلاة العيد آكد، ثم بعد الصلاة من أحب أن يجلس، لكن الذي يجلس بشرطه، لا ينبغي أن يلغو ويتكلم ويشغل الحاضرين، لأن بعض الناس يعني سمعنا منهم أنهم يقولون لا ما دام أنه مأذون له بالانصراف فلا حرج عليه أن يتكلم، نقول لا إذا جلست فالتزم بالشرط، إذا كنت جالس للخطبة، أما إذا كنت جالس للحكاية والثرثرة ما هو هذا مكانها، أخرج بعيد عن الناس وتكلم ما شئت، أما بين الناس وقد جلسوا لاستماع الخطبة فلا ينبغي لك أن تشوش عليهم. وما والذي يظهر أن النهي عن اللغو والعبث والتشاغل عن الخطبة ليس خاصا بخطبة الجمعة، بل يتناول خطبة الخطب في العيدين. فعلى كل حال إذا صلى الإمام من أحب أن يجلس يجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، لا حرج عليه.